ومن أهل الكتاب، ومن هنا تبعيضية، ومن هنا تبعيضية. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني على قنطار. ولا يخفاكم بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، ومن ذلك الباء، الباء تقوم أحيانا تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى على. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني على قنطار، وهي وحدة وزن عظيمة أو شيء عظيم مر ذكره في آيات سابقة، يؤديه إليك، يعني يقوم بأدائه عليه إليك. فإذا استأمنته على أمر عظيم ومال كبير جدا أداه إليك. ومنهم القسم الآخر من إن تأمنه بدينار، يعني على دينار، والدينار معروف، وقيل سمي دينارا لأنه دين ونار، وقيل غير ذلك. فلو استأمنته على دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني إلا إذا كنت ملازما له متابعا مطالبا فإنه يؤديه إليك. فالذي تأمنه على قنطار يؤديه إليك، إذن ما دونه القنطار أولى، والذي تستأمنه على دينار ولا يؤديه إليك فإنه يخون ما فوقه، يخون ما فوقه. قال لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. ثم قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون هنا العرب، الأميون هنا العرب، لأن الله جل وعلا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية، إن أمة أمية، ولذلك قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويفترون بهذا على الله الكذب، يقولون في عقيدتنا وشريعتنا أن أموال العرب حلال علينا، هكذا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فلا تبعة إذا أخذنا أموالهم وخنا الأمانة معهم، ولذلك يستحلون أموال العرب الذين هم الأميين. قال الله جل وعلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فهذا كذب على الله، يقولونه قصدا وعمدا لأنهم يعلمون كذب ذلك، فهم يفترون على الله الكذب، والله جل وعلا يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم قال جل وعلا بلى، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى، والذين يوفون بالعهد هم أهل الإسلام وأهل الإيمان، ولا سيما جنس العرب، وقد عرف هذا عنهم قديما، حتى إن من أخلاقهم التي كانوا يلتزمونها الوفاء، وهذا معروف عنهم. قال جل وعلا بلى من أوفى بعهده، والوفاء بالعهد إما أن يكون مع الله وإما أن يكون مع خلق الله عز وجل. الوفاء بالعهد مع الله التزام ما شرع سبحانه وتعالى، وأما مع المخلوقين فيشمل ما يتعامل به الناس من الأمانات والعواري والعهود والشروط، هذه كلها. قال جل وعلا واتقى، واتقى يعني اتقى الله عز وجل وراقبه في الوفاء بالعهد الذي مع الله عز وجل والذي مع خلق الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب المتقين. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، قد ذكرنا هذا مرارا في الآيات السابقة في سورة البقرة، وذكرنا كيفية التعامل مع صفات الله تعالى وفق القواعد الشرعية. والآية هذه تشير إلى أن من لم يفي بعهد الله فإن الله تعالى لا يحبه، لا يحبه ويبغضه ويمقته الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ما زال سياق الآيات يشير إلى حال بني إسرائيل، وأنهم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وثمن القليل هذا الطمع الدنيوي والرغبة في هذه الدنيا وعلى حساب الآخرة، فهم يخاطرون في الآخرة بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. قال جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثمن القليل هذه الدنيا، كما قال تعالى: بل متاع الدنيا قليل، بل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يقول جل وعلا: أولئك، هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لا خلاق لهم في الآخر. ما معنى لا خلاق؟ لا نصيب ولا حظ. لا خلاق لهم في الآخر، لا نصيب ولا حظ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فالله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة وبحرف وصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لكن الله تعالى يحتجب عن الكافرين والمشركين فلا يكلمهم الله يوم القيامة، وقد يكلمهم كلام محاسبة وغضب، أما كلام رضا فإن الله تعالى لا يكلمهم. كذلك في قوله تعالى: ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم المقصود نظر رضا، وإلا الله جل وعلا ينظر إلى جميع خلقه يوم القيامة. أما هؤلاء الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا ينظر الله إليهم نظر رضا، نظر رضا، وإنما ينظر إليهم نظر غضب ومقت، ومقت لهم بسبب ما ارتكبوه. قال: يوم القيامة، وهذا كله الجزاء سيكون يوم القيامة. ولا يزكيهم سبحانه وتعالى، فليس لهم التزكية عند الله، ولذلك هم باءوا بالخسران المبين، فلا حظ لهم في الآخرة. ثم قال: ولهم عذاب أليم. والعذاب الأليم هذا يقع على القلب وعلى الروح وعلى البدن، ولذلك جمع العذاب الحسي والمعنوي على أولئك القوم. وهذا لمن استقرأ تاريخهم وجد أن الله تعالى سلط عليهم مثل هذا العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أو جاء في مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا يدلنا على أن استعمال الحلف لتنفيق السلع، استعمال الحلف الكاذب لتنفيق السلع من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام. فانظر إلى هذه العقوبة الشديدة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم نظر رضا، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا الذي يحلف بالله العظيم على هذه السلع أنها بالسعر الفلاني وهو كاذب، حتى ينفق السلعة ويروجها ويحصل على الثراء الفاحش السريع من خلال استعماله الأيمان، لأن الناس أهل الإيمان وأهل الإسلام إذا أقسمت لهم رضوا بالقسم، إذا حلفت وأقسمت له يعني جعلت هذا القسم جنة بينك وبين هذا المتعامل، ولذلك هذا من كبائر الذنوب. ثم إن الله تعالى ذكر أيضا، عاد ليذكر صنفا من هؤلاء، قال: وإن منهم، يعني من بني إسرائيل، لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الآية تشير إلى جرأة هؤلاء القوم، فلديهم مجموعة من الممارسات التي يكاد يضج لها ما بين السماء والأرض، منها قتل الأنبياء، ومنها معصية الله عز وجل، ومنها تحريف الكلم عن مواضعه، وقد مارسوا التحريف بجميع أنواعه. أما التحريف اللفظي للكتب السماوية فدلت عليه هذه الآية: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فهم يحرفون ويزيدون ويزعمون بأن هذا يقولون للناس هذا من عند الله. وبالمناسبة الكتب السماوية في أصلها لم تحرف، الكتب السماوية في أصلها التوراة والإنجيل والزبور هذا كلام الله، ما يمكن أن يتصور أنه يحرف وهو كلام الله، لكن التحريف حصل من هؤلاء القوم لما نسبوا شيء إلى الله عز وجل، نسبوا شيء إلى الله فهم حرفوا لفظا ومعنى. فيقول جل وعلا: وإن منهم ما فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني ليس هو من الكتاب المنزل، ويقولون يعني زيادة على ذلك يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالتحريف عندهم مر بهذه المراحل: مرحلة التحريف المعنوي، ومرحلة التحريف اللفظي، وأيضا الإخفاء، كانوا يخفون شيء من الكتاب، ولذلك الله جل وعلا أكفرهم وغضب عليهم، قال جل وعلا: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني ليسوا جهالا وإنما يقصدون هذا. وجاء ذكر بعض العلماء بأن هؤلاء القوم هم الذين طلبوا حفظ كتبهم، فلما أوكل الله جل وعلا أوكلهم إلى حفظها بدلوا وحرفوا وغيروا، قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فلله الحمد والمنة، فالله تعالى تكفل بحفظه، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك المسلم يطمئن على كتاب الله، أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تصل إليه يد التحريف أو التبديل. ثم قال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الله جل وعلا: ما كان لبشر، أي بشر سواء كان نبيا أو عالما، والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وفد نصارى نجران قام فيهم الرئيس اللي هو الذي سيد القوم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا يعني بأن يدعوهم إلى الإسلام، قالوا له: تريد يا محمد أن نعبدك من دون الله؟ ها، كما في الآية الأخرى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، كيف أقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فالله تعالى يقول: ما كان، يعني ما ينبغي ولا يجوز ولا يتصور لمخلوق، لبشر مخلوق، أن يمنحه الله ويعطيه ويهبه ويميزه، ها، يؤتيه الكتاب والحكمة والنبوة وجعله رسولا إلى الناس يدعوهم إلى توحيد الله، أن يدعوهم إلى أن يعبدوه من دون الله عز وجل، ما يتصور هذا. وهذا يدلنا على براءة الأنبياء مما ألصق بهم وقيل في حقهم، وهم براء، والأنبياء على دين واحد، كلهم أتوا بدين الإسلام، وهم من مشكات واحدة، من مشكات واحدة عليهم الصلاة والسلام. والذي يؤمن بنبي يجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. ولذلك تجد أهل الإسلام يتميزون، فهم يحبون جميع الأنبياء ويتولونهم ويصلون عليهم ويسلمون عليهم، ولا يفرقون بين أحد منهم إلا في باب التفضيل، لأنهم يعتقدون بأن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بقية المسائل فيعتقدون بأن الأنبياء إخوة وهم جاءوا بدين واحد، وإن كانت الشرائع العملية مختلفة. وكذلك من كفر بنبي فإنه كافر بجميع الأنبياء، فلذلك أهل الإسلام يتميزون بهذا. يحبون جميع الأنبياء ويتولونهم ويصلون عليهم ويسلمون عليهم ويعتقدون أنهم خير البشر وأفضل البشر، ولكنهم يتفاضلون كما هي سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يؤتيه الكتاب القرآن والحكم قيل السنة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبيدا لي من دون الله، يعني اعبدوني من دون الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رد على رئيس وفد نجران هذا الكلام، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني كما قال ابن عباس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأن الذي يعتني بدعوة الناس وتعليم الناس وتربية الناس وتوجيه الناس يمنحه الله عز وجل علما صافيا. قال جل وعلا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن الرباني هو الذي نال العلم على المنهج الشرعي وعلم الناس، هذا هو الرباني. وأيضا يكون حكيما في تعليم الناس بحيث يبدأ بالعلم شيئا فشيئا. ولذلك العالم يوفق للتعليم ويعطى الحكمة في الغالب. الله جل وعلا يقول من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويربي الناس بصغار العلم. شوفون العلماء الآن كيف يبدأون بتعليم الناس المتون الصغيرة وكذا، يتدرجون معهم. ولذلك يقول بعض السلف من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني العلم ما يهجم عليه الإنسان هجوم، وإنما يبدأ بشكل تدريجي. ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كيف هذا النبي يأمركم أن تتخذوا الملائكة والأنبياء أربابا، يعني معبودين من دون الله عز وجل؟ لأن هذا كفر، وهذا يدل على أن المستحق للعبادة وحده لا شريك له هو الله جل وعلا، وأنه لا يجوز صرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح، وإنما العبادة لله عز وجل. ذلك الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكل من عبد غير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر الذي يخلد فيه في نار جهنم، كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، وانعقد الإجماع على أن من لقي الله مشركا لم يتب من شركه الأكبر وليس الأصغر أنه مخلد في نار جهنم. وهذه الآيات لا شك بأنها تشرح وتصف الحالة التي كان عليها القوم والمعاناة والمقاساة التي نالت نبينا صلى الله عليه وسلم لينتظم مع سلك إخوانه من الأنبياء الذين أيضا عانوا من أقوامهم بمثل هذه المعاناة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. نلتقيكم إن شاء الله بعد شهر رمضان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.